امره بين الكاف والنون اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. وعده الحق وهو احكم الحاكمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، بيده الامر كله واليه يرجع الامر كله. سبحانك سبحانك سبحانك ما اعظم شانك، ندعوك ونرجو غفرانك ونسألك اللهم رضوانك. وأشهد أن الحبيب محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، نور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها. صلى الله عليك يا علم الهدى وعلى آلك الطيبين الطاهرين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، بسم الله أفتتح وعليه أتوكل ومنه أرجو وأطلب. اللهم إنا جهلاء فعلمنا، وإنا فقراء فاغننا، وإنا ضعفاء فقونا. اللهم اغننا بك عمن سواك، وقونا بالإيمان، وافتح علينا فتوح العارفين بك العاملين بما يقولون وما يسمعون، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. قال الله تعالى لسيدنا داود عليه السلام: يا داود اذكرني. قال سيدنا داود بعد تفكير طويل: يا رب كيف أشكرك؟ وعلى أي شيء أشكرك؟ ولئن علمتني كيف أشكرك فإني في حاجة إلى أن أشكرك أنك علمتني كيف أشكرك. فقال له الحليم الكريم الشكور: الآن عرفت تشكرني عندما عجزت عن شكري. وسيد الوجود عندما أراد أن يشكر الله فقدم العجز قبل الكلام، فقال له: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أنا لساني عاجز أن يشكرك، فيا رب هل لا ترضى وتتفضل أن تقبل منا الشكر الجميل اللائق بك أن حفظتنا يوم الزلزال؟ هل ترضى أن تقبل منا الشكر الجميل اللائق بك يوم أن حفظتنا يوم الزلزال؟ لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ونسألك اللهم أن تتغمد وترحم وتدخلهم فسيح جناتك من ماتوا يوم الزلزال، وأن تعوض على المنكوبين يومها من عندك لا من عند البشر، فعطاؤك ليس له حدود، وأنت الباقي وأنت المعطي وأنت المانع وأنت على كل شيء قدير. جماعة المسلمين، وقع الزلزال ساعة صلاة العصر، وهذا الزلزال تراه سيمر على الناس كأي حادث سبق، أم لا بد أن يقف المسلم معه وقفة؟ وقعت أحداث أجل من الزلزال قبل ذلك ولكنها مرت على الناس مرور الكرام، فهل يا ترى سيقف المسلم مع الزلزال وقفة مع نفسه وربه ويراجع حساباته؟ مرور الكرام، ماذا أنتم صانعون؟ ماذا أنتم فاعلون؟ والحديث عن الزلزال أقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: أين كنت وماذا كنت تصنع ساعة وقوع الزلزال؟ القسم الثاني: ترى لو كان هذا هو الزلزال الأكبر أقصد به يوم القيامة، فماذا كنت تصنع مع خالقك ساعتها؟ السؤال الثالث أو القسم الثالث: ما هي الأشياء التي استفدناها من الزلزال؟ وأبدأ بالقسم الأول: أين كنت؟ أي شيء كنت تصنع ساعة الزلزال؟ أيها الإخوة، الجرائد تقول، والتلفاز يقول، والإذاعات تقول، والمساجد تقول، والمقاهي تقول، والناس تقول عن الزلزال. لكن أغرب تعليق وأعجب تعليق على الزلزال صورتين في أول صفحة لجريدة قومية. الصورة الأولى لأناس كانوا جلوسا في سينما روبلي يشاهدون فيلم، فوقع الزلزال فوقع سطح السينما عليهم فمات منهم البعض. الصورة الثانية لأناس كانوا يصلون في مسجد الحسين فوقعت النجفة على بعضهم فمات البعض منهم. هذا مات في السينما وهو يشاهد المنكر، والآخر مات وهو يصلي ناصبا أقدامه بين الواحد الأحد، بين يدي الواحد القهار جل وعلا. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: يبعث المرء على ما مات عليه. ماذا كنت تصنع ساعة الزلزال؟ هل كنت تصلي؟ هل كنت تعمل؟ هل كنت تشتغل؟ هل كنت تذاكر؟ هل كنت تتهيأ للصلاة؟ هل كنت تغتاب؟ هل كنت تنم؟ هل كنت تدخن؟ هل كنت تعصي الله؟ ترى لو أن هذا الزلزال وقع عليك فمت، فاعلم أنك ستبعث على الحالة التي مت عليها. إذن يا أخواني، نحن مهددون. الزلزال حدث، رغم أنف التكنولوجيا والعلم الحديث والتقدم والجغرافيا والتاريخ والزلازل السابقة، ليس لقدرة الله حدود، ليس لقدرة الله حدود. وقع الزلزال رغم أنف الجميع وهز الأرض هزة. ترى لو كان الزلزال الكبير ماذا كنت تصنع؟ ماذا كنت تفعل؟ انتهى الزلزال واستغرق ثوان قليلة، وبعد ان توقف الزلزال كل واحد ترجمه كيف شاء. واحد من الناس لما رأى البيت يهتز قال لعل هناك جن في البيت، والاخر قال يمكن البيت اتهز، والثالث قال انا دايخ، والرابع قال يمكن الضغط انخفض. كل واحد فكر في شيء. وخرجت النساء عرايا بملابس النوم، وخرج الرجال كل ينادي على الاخر. اما الذين حفظهم الله فجروا على السنترال والتليفونات، لماذا؟ ليتصلوا باهليهم، باقاربهم، باحبابهم، فاطمأنوا عليهم. وعاد الوضع الى ما هو عليه، الاهاوي مليانة والمساجد خربانة، عاد الوضع على ما هو عليه، الناس ماشية في الشارع عادي، حديث يقال وانتهى الامر، وربنا يرحم ويعوض ويغفر، مش احنا سلام، الحمد لله، هذا من فضل الله، وحصل زلزال سنة 44 سنة 77، اصبح حديث يقال بين الناس. اخي المسلم، زلزال وقع ثواني وانتهى، اتصلت الناس واطمأنت. القسم الثاني من خطبتي معك اليوم هو الزلزال الكبير. انت بعد الزلزال الصغير اتصلت واطمئنيت ولبست هدومك وكل واحد رجع لحاله تاني. الجبابرة، الزعماء، الرؤساء، الوزراء، الفقراء، الاغنياء، كل عاد الى ماله ومنصبه وملابسه وعمله. لكن اذا وقع الزلزال الاكبر فلا يمكنك ان تطمئن الى احد ولا على احد، ولا يقولن احد لاحد اين انت وماذا صنعت. يقول عليه الصلاة والسلام: اذا نفخ اخي اسرافيل في الصور، تعال تعلق الملك بساق عرش الرحمن وقال يا رب لا أسألك غير نفسي اليوم. الملائكة كل واحد يقول يا رب لا أسألك إلا نفسي. إذا وقع الزلزال الأكبر شققت الأرض، صعقت الناس، ماتت الناس، فزعت الناس. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذا جاء الزلزال الأكبر فلن يعرفك أحد. الزلزال الأصغر انذار للناس، للظالمين أن يقفوا عند حدودهم، للعصاة أن يتوبوا ويرجعوا إلى ربهم، للطائعين أن يجتهدوا ويزيدوا في طاعتهم، انذار. أما الزلزال الأكبر إن جاء فسيضيع الرصد واليابس، ويأخذ الكبير والصغير والعظيم والحقير، ويبعث الجميع عفاة عراة بين يدي ربهم لا يعرفه أب ولا أخ ولا أخ ولا أخت ولا زوجة، ولا يعرف أحد أحدا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يا رب؟ لماذا يا رب؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ولا بد من البروز بين يدي الواحد القهار، ويؤتى بالنار ويؤتى بالجنة وتنطق الجوارح. ماذا أنتم صانعون مع هذا اليوم؟ ده زلزال صغير هز كيان العالم، ما بالك بالزلزال الكبير؟ ليس بعدها توبة، ليس بعدها رجعة، لا يقبل ساعتها الندم، لا يقبل ساعتها التوبة. انتبه معي يا أخي، انتبه يا أخي. ماذا تريد الناس؟ ماذا تريد الناس بعد هذا الزلزال؟ ماذا يريد الخلق؟ زلزال ثواني هز العالم وهدم الديار وأخذ أرواحا عديدة صغارا وكبار. ماذا استفدنا من الزلزال؟ أتعرفون ماذا استفاد المسلمون من الزلزال؟ عندما يقرأ الإنسان جريدة من الجرائد، أو يسمع حكاية عن إن ولد ضرب أمه، قد يشكك. يعني يمكنه أن يقول هذا الصحفي مبالغ، مش ممكن واحد يضرب أمه، واحد يشتم أمه، واحد يقطع عن أمه الماء والنور، مش ممكن. لكن لما تشوف عينيك وتسمع بودانك وتعيش في الموضوع بنفسك، انت كذبت الصحافي لان ما كنتش معه وهو بيكتب، وكذبت المتحدث لانه يمكن ببالغ او بيكذب. لكن لما تعيش في القضية بنفسك تعمل ايه؟ عارف المسلمين استفادوا ايه من الزلزال يا اخي؟ المرأة انجبت 3 بنات وولد، ربتهم، علمتهم، هذبتهم، زوجتهم، اعطتهم عمرها وحياتها رغم ان ابيهم مات. اتدرون رب الجميل؟ فقدت المرأة البصر، ثم فقدت السمع، فحكمت المرأة على الولد ان يطرد امه، فطردها بالطريقة المهذبة المؤدبة، ركبها سيارة وارسلها لاخته التي تسكن في محافظة اخرى. فلما وصل السائق الى الاخت، وصل الى البيت، قال هذه امك؟ قالت نعم. اجرتها هيه ورجعها لاخويا تاني. وعادت المرأة لابنها فارسلها مع ابنه لاخته الثانية، فوصلت للاخت قالت له روح ودها لابوك تاني، فارسلها لاخته الثالثة. اخواني يا ريت واحد، اخواني الاعزاء، شوف المسلمين بيستفيدوا ايه من الزلزال. وصلت المرأة العمياء الصماء في يد ابن ابنها الى الاخت الثالثة، فلما دقت الباب فتحت البنت قالت البنت للولد الصغير خذها لأبيك. فقالت المرأة يا بنيتي أنا لا أريد أن أدخل عندك ولكن ادخليني دورة المياه لأقضي حاجتي. قالت ليس عندنا دورة مياه وطردتها في الشارع. دي حقيقة بقى لها قصة ولا واحد كاتبها في الصحيفة ولا هي تمثيلية ولا واحد مألفها. دي حكاية كل الناس عارفاها. أم أغنى واحد في البلد، أم الرجل المشهور المعروف لدى الجميع، ومشت المرأة في الشوارع وجاءت بجوار حائط وكشفت عن عورتها لتقضي حاجتها في الشارع، ولها ثلاث بنات وولد يسكن في أعظم شقق البلد. اخواني المنبر بيقول والاسلام بيقول وصينا الانسان بوالديه احسانا وحسنا قضى ربك الا تعبدوا الا اياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وابدا. والرسول صلى الله عليه والصحابة الاجلاء، احد الصحابة صام 60 يوما واعتق رقبة في سبيل الله وتصدق على 60 مسكين. سألوه ماذا صنعت؟ اي ذنب اقترفت؟ قال ذنب عظيم واظن ان الله لن يغفره لي. قالوا اي ذنب؟ قال كنت في حجرة وامي في حجرة نادت علي امي فرددت عليها فظننت انها لم تسمع فرفعت صوتي على صوت امي ظننت انه ذنب عظيم لن يغفره الله لي ففعلت هذه الافعال. رفع صوته على صوت امه ففعل هذه الافعال حتى يغفر الله له هذا الذنب العظيم. واخر كان لا يأكل مع امه. سألوه هل تشمئز نفسك من امك؟ قال لا. قالوا لماذا لا تأكل مع امك في مائدة واحدة؟ قال اخشى ان امد يدي على لقمة كانت تشتهيها هي فاتركها حتى تأكل وتشبع وما تبقى منها اخذه فاكله انا واولادي وزوجتي. افتحي لي الباب لادخل دورة المية. قالت ما عندنا دورة مياه. ويأتي الرجل الذي لن يكافئه الا الله فيراها تمشي في الشارع تخبط في الحيطان كفيفة فاخذها من يدها واجلسها عنده واحتضنتها البنات بناته وزوجته وقص علي القصة وذهبت للولد ولكن كان الاجماع اين نضعها؟ ما عندناش مكان. نحطها فين؟ انت عارف مراتي وزوجتي وزوجي وولادي. فسألت الرجل قلت ايها الرجل المسلم العظيم ما يربطوش لا يربطه بالمرأة لا صلة دم ولا صلة نسب لا يربطه بها الا الاسلام اقوى رباط. قلت له ايها الرجل هذه المرأة طردت من عند بناتها وابنها هل ترضى ان تكون عندك؟ قال نعم ماتت امي وهي امي من اليوم. فقلت له عليك المأوى وعلى المسلمين المصاريف. هذا هو الزلزال، هذا هو استفاد. كمان اقول لكم ايه اللي حصل في الزلزال. كمان عندما يدخل العريس البيت ويخطب بنت على مدار 2 سنين متصلين سافر بلاد الخليج حيث الدولارات والبترولات ويظل يراسل خطيبته وتراسلها والتليفون رايح وتليفون جاي واتصال عظيم وبعد 2 متصلين تنتظر البنت خطيبها حتى يعود. أتدرون ماذا صنع العريس؟ عاد مفاجأة وارسل رسالة ان جه لبنتكم عريس زوجوها. الاب محتار يقول لبنته ازاي؟ يلف شمال ويمين اخيرا قال يا بنتي كل شيء نصيب عريسك مش عاوزك. قالت وانا رضيت بس له ليا جوابات عنده صور لو سمح يجيبهم. وذهب الاب وعاد رجل امي زي حالات لا يقرأ ولا يكتب جاب الجوابات والصور وفتحت البنت الخطابات فوجدت في وسط الخطابات خطاب هو السبب بان العريس صرف نظرا عن البيت. والخطاب معايا وقرأته بنفسي محدش بحكي لي انا ما اقولكش حاجة على المنبر اللي معيش فيها بنفسي، انا ما اثقش الا اللي اشوفه عينيا فقط. فتحنا الخطاب وجدنا الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم، وشوف بسم الله الرحمن الرحيم دي مين اللي يستاهلها ومين اللي يستحقها؟ زلزال. ده احنا عايزين براكين عشان نتوب وعشان نتعظ وعشان نعتاد. بسم الله الرحمن الرحيم. من اختك المسلمة الناصحة الامينة فاعلة الخير الى الاستاذ فلان. اما بعد، انما اريد ان انصحك وارشدك والى اخره، واقول لك ان خطيبتك في غيبتك تذهب الى شقق مفروشة، يعني دعارة يعني زنا. خطيبتك ترقص مع الشباب، خطيبتك مبهرجة في الملابس، خطيبتك تذهب الى الجامعة، اسألها اين تبيت. يا ناس يا ناس ناس، حرام عليكم، حرام. كلمة سهلة كده، شقة مفروشة يعني ارمتيها بالزنا. والله هو الذي قال انا انفعل ليه واغضب ليه؟ ما ربنا اللي قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بترموا الكلمة كده فلانة زانية، كلمة هينة في لسانكم، ولكن عرش الرحمن ساعة ان تنطق هذه الكلمة للابرياء يكاد ان ينخلع من مكانه لولا ان يمسكه الرحمن. كلمة يهتز لها عرش الرحمن، كلمة تهتز لها السماوات والارضين، كلمة الزانية التي تذهب الى شقق المفروشة، كلمة هينة في لسان الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رمى احدا بالزنا ولم يكن زانيا فقد حبط عمله 100 عام. هذه اخت مسلمة، هذه ناصحة امينة. والله انا لا يهمني العريس ولا العروسة ولا الزواج، انا اؤمن بان الزواج هذا يعقد في السماء قبل ان يعقد في الارض، وان الزواج هذا كالموت مقدر من قبل الله. ولكن الذي يغير دمي هذا الخطاب الذي خرب البيوت، ويا ليته خرب البيوت، جعل الام تنظر لبنتها وتتعكب، هل بنتي سليمة ولا مخطئة؟ هل بنتي زي ما بيقول ولا مش زي ما بيقول؟ والاب ينظر لبنته، واضرب على الطعام في البيت، هذا هو الاسلام ام هذا هو الزلزال؟ هتوحد اقول لك كمان على الزلزال ولا كفايه؟ الاخ الفاضل وما هو بفاضل، بعد وقوع الزلزال يمسك الحديدة ويخبط نفسه وروح يكتب بلاغ في واحد في السويس سارح في البحر الاحمر ويقيد البلاغ. والله يا شيخ انا ما بيهمني مسألة انك هو يخش في السجن او يحصل له او ما يحصلوش، ده مش مشكلة، كل شيء بقدر. لكن نفرض ان انت ضربت نفسك بالحديدة، حصل عندك جلطة، مت في الحجادة، يبقى مت ايه؟ كافر. من موت نفسه مات كافر، وكل الناس لها عذاب جهنم الا اللي بيموت نفسه، يعذب نفسه بما موت نفسه به. يعني يوم القيامة اللي ضرب نفسه بالحديد، وده حصل في مدينة المطرية، زيد من الناس عور نفسه عشان يشتكي فلان حصل عنده جلطة، مسافة مراحل المستشفى مات، مات كافر، مات كافر، لأنه موت نفسه بنفسه. ويبعث يوم القيامة الآلة اللي موت نفسه بها يمسكها ويعور نفسه. هذه يا عم الحاج الزلزال، هذه أحوال المسلمين. كمان واحدة، لما الزوج يقعد مع زوجته على مائدة الطعام وجايب لها السمك ويشويه ويقعد وبياكلوا هما الاثنين في امان وسلام ولا مشاكل، مفاجئ الهي دوش على السلم وناس لابسه جلاب طالعه وناس على اكتافها دبابير طالعه وخرزانات، انت يا ده مش عارف ايه يا جماعه؟ يقولوا جماعه امشي يلا عشان ناخد العفش، ويحملوا العفش. الزوج يقول انا عملت ايه؟ نقول له انت يمكن عملت وانت بتكذب، احنا ما نصدقش الامراه. انت يا حاج يا ابو البنت بتاخد الحاجه دي ليه؟ يقول بضرب الالم قبل ما انضرب انا الم. ازاي يا عم؟ يقول ما هي بنتي متجوزه عندهم وغضبانه، قبل ما هم ياخدوا الحاجه ناخد الحاجه انا الاول. طب الراجل ده زحل بنتك؟ يقول لا. ضرب بنتك؟ يقول لا. اهان بنتك؟ لا. طب تاخد ده الذنب ده ليه؟ يقول بضرب الالم قبل ما انضرب انا الالم. مش هطول عليك، لا زلزال يا حاج، زلزال وده احوال مش عارف والله الناس عايزه اكتر من زلزال. هذا العالم حفظ هذه البلد بل المحافظه على بعضها. شكرا ونعم لله عز وجل على نعمه. شكرا لله. نشكره ولا نكفر بنعمه؟ يجب ان احنا نشكره ونلتزم الخفه ونطيعه وما نعورش انفسنا ونكتب بلاغات كذب وما ناخدش العرش ظلما وعدوان وما نرمش الناس بالسنه حاجه سهله كده. فلان ضبطوه في شقه, فلان طلعوا بالليل, فلان طلعوا بالنهار. يا سبحان الله يا سبحان الله. أرأيت بعينك؟ لا. بيقوله طب وانت شفت ده؟ انت رميت واحد بالسنة الآن, خبط عملك 100 عام. اهتز عرش الرحمن, كادت السماء ان تنطبق على الارض تحت كلمة بيقوله. ماذا استفدنا من الزلزال؟ استفدت يا مسلم من الزلزال؟ هتفضل تشرب دخان برضو زي ما انت؟ تفضل تفضل مزاجك عن مراتك وعيالك وتشرب المخدرات؟ هتفضل زي ما انت تكتب شكاوي كيدية؟ هتفضل تاخد رشوة زي ما انت؟ طب افرض جه الزلزال الكبير تعمل ايه؟ تندم؟ ما ينفعش الندم. تتوب؟ لا تقبل منك توبة. يا اخواني توبوا الى بارئكم وصافحوه وضعوا ايديكم في ايديه فهو الذي يقبل التوبة عن عباده, وهو الذي يغفر الجميع, وهو الذي يقبل توبة الجميع. فهل استفدنا من الزلزال؟ كل اللي ظلم واحد يرجي بيه بسرعة. انا يا عم غلطان لك يا عم, حقك اهو. واللي رمى امه دي يجري يجيبها بسرعة احسن الزلزال ما يجي. واللي ظلم الناس يحس نفسه احسن الزلزال الكبير. وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب. ده ربنا الذي يقول يعني القيامة لسه هتقوم وتعمل؟ لا يا حاج, ده كلمح البصر. تفتح عليك وتغمض تجد القيامة قامت وانت حاف عار. يسألك الله عن كل صغيرة وكبيرة, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هل حال للمسلمين ان يتوبوا, ان يرجعوا, ان يندموا, ان يتحابوا وان يتآلفوا وان يتعظوا ويعتبروا ولا يظلموا الناس باقلامهم ولا بألسنتهم ولا بشهادتهم؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اسألوا الله العظيم من فضله يعطيكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين, أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين وسيد الآخرين. أما بعد, عباد الله, أوصيكم وأوصي نفسي معكم بتقوى الله والأعمال الصالحة, وأحذركم وأحذر نفسي معكم عن مخالفة الله وعصيان أمره. لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأوصي نفسي وإياكم أن نديم ونكثر, ويتشرف اللسان بالصلاة على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم حتى نكون من الفائزين. عباد الله, أرجو أن لا يكون هذا اللقاء كسابقه, بل لا بد أن يكون مع هذا اللقاء وقفة, وتتذكر الصراط وذلاته, وتذكر القيامة, وتذكر يوم الحسرة والندامة, وتذكر يوم الحق, يوم الزلزلة, يوم التغابن, يوم الدين, يوم الفصل. تذكر وقوفك بين يدي الله يكلمك ربك وليس بينك وبينه ترجمان يسألك عن كل صغيرة وكبيرة. تذكروا هذا كله, حافظوا على الصلوات, حافظوا على الصلوات. اتقوا الله في أمهاتكم, اتقوا الله في أبائكم, في أولادكم, في جيرانكم, في أزواجكم, في بناتكم. اتقوا الله في بناتكم, حشموهم, أمروهم أن يرتدوا الزي الإسلامي الصحيح. لا ينبذ أحدا أحدا, لا يفتر أحد من أحد, لا يستهزئ أحدا من أحد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رب أشعث أغبر, لو اقسم على الله لابره، من يدري من المقبول ومن المردود؟ قل لا يعلم الغيب الا الله. قولوا معي جميعا بقلوب صادقة وعزيمة اكيدة واخلاص في القول مع استحضار الروح والقلب والعقل، قولوا جميعا نستغفر الله العظيم التواب الرحيم من كل ذنب عظيم. تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا من الذنوب والآثام، وعزمنا عزما اكيد على اننا لا نعود الى شيء يغضب الله، وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام والايمان بالله. وانا نقول بالقلب واللسان لا اله الا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب ولا يستر العيوب ولا يكشف الكروب ولا يصلح الاحوال ولا يقبل الرجاء ولا يقبل الدعاء الا انت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم وسائر الاموات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغيرا. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم اموات المسلمين واستر ولاي المسلمين. اللهم استر ولاي المسلمين، اللهم استر ولاي المسلمين، وزوج الصالحات بالصالحين. اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد حتى ترضى. يا رب لك الحمد حتى ترضى. يا رب لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد حتى ترضى. ولك الحمد بعدما ترضى. لك الحمد كما حفظتنا. لك الحمد كما حفظتنا. اللهم ارحم اموات المسلمين وعوض على المنكوبين، واحفظ مصر بحفظك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعله تذكرة لكل مسلم ومسلمة، وتب على العاصين من معاصيهم، وقوي المطيعين في طاعتهم. اللهم اغفر لنا حياتنا الماضية، ارنا في حياتنا الباقية، وهون علينا سكرات الموت، واجعل احسن اعمالنا خواتمها، خير ايامنا يوم لقائك. ربنا وانت راض عنا. اللهم اهدنا يا مولانا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وولنا في من توليت، بارك لنا فيما عطيت، لا واصرف عنا شر ما قضيت. سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لك لا تذل من اوليت ولا تعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. الشكر الجميل على ما انعمت به علينا واوليت. نشكرك ربنا من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. نشكرك ربنا من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. نؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. العزيز ونحن الأذلاء إليك. القوي ونحن الضعفاء إليك. أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. ارحم الضعفاء. ارحم المساكين. ارحم الضعفاء. ارحم المساكين. اقبل التائبين. ونحن نطيعك، ضدنا ونحن في طاعتك، ضدنا ونحن في طاعتك. اللهم ارحم اموات المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، وارحم والدينا كما ربيانا صغيرا. اللهم تجاوز عن سيئاتهم وزد لهم في حسناتهم، وأسكنهم الفردوس الأعلى، أسكنهم الفردوس الأعلى، أسكنهم الفردوس الأعلى، اجعلهم عنا راضين، اجعلهم عنا راضين، اجعلهم عنا راضين. اللهم اقبل هذا الدعاء، واقبل هذا الرجاء، واكشف عنا البلاء، واحفظنا من كل مكروه وسوء، حول حالنا الى احسن حال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر. صلاة الغائب على من مات يوم الزلزال، اثابكم الله. صلاة الغائب كصلاة الجنازة، كأن في تابوت اتدامت تماما بتمام، النية محلها القلب، وأدي أربع تكبيرات فرض كفاية على من حضر من أموات المسلمين إذا كان التابوت موجود، على من غاب من أموات المسلمين إذا كانوا أموات فقدوا منذ زمن. صلاة عادية جدا، بعد التكبيرة الأولى بتقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة تدعو لهم بالمغفرة والرحمة وبإخلاص، بعد التكبيرة الرابعة تدعو لنفسك ولعامة المسلمين، استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اجلس بقى حضرتك كده عشان نشكر ربنا على اللي يعمله لنا يوم الزلزال. استنى يا حاج ما تمشيش عشان تشكر ربنا، هو ما حفظكش ولا ايه؟ استنى يا حاج ما تمشيش عشان تشكر ربنا. اجلس دقيقة واحدة هقول لك ازاي تشكره. هتوحد؟ قلنا في مطلع، أولا يا أحباب سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عيد مرض الموت، والصحابة راحوا زوروه، فواحد بيقول اللهم اشف أبا هريرة، فقال له لا يا رب، اللهم اقبضني إليك. فقال له تتمنى الموت؟ قال مش أنا اللي قلت ده، هو اللي قال صلى الله عليه وسلم، قال سيأتي على الناس زمان يمر الرجل على القبر فيتمنى أنه صاحبه. سيجي على الناس زمان الرجل يمشي جنب المقابر يقول يا ريتنا اللي مت الأول. وده حقيقة كل الناس عايشاها، وافهم الكلام واللي جوه كلام، وافهم انا عاوز ايه واحد. طبعا يا احبابنا الافاضل كله شفت اللي في التلفزيون واللي في الجرايد، والعمارات اللي تهدت، والاطفال اللي ماتت، واللي حصل ده كله كلكم شفتوه. لكن من فضل الله على محافظة الدقهلية كلها ان ما فيش اي اصابات، فهل يجب ان احنا نشكره ولا لا؟ قولوا معايا الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعدما ترضى. اللهم لك الحمد ملء السماوات ملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. قلنا الافاضل اللي حصل يوم الاثنين ما يعديش على الناس كده، ما ينفعش. انا انسان ليا دم وروح وعقل وبفهم، لازم استفيد ولازم اعتبر. ولو حد بص في نفسه يتهيأ له الناس انه مية مية وكويس، ده غلط. ده النبي اللي قال كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، وربنا قال في حديث القدسي لولا انكم تخطئون لاخذتكم واتيت بقوم يخطئون حتى اغفر لهم. كلنا معرضين للخطأ، كل واحد فينا بيخطأ، بس هل هيستمر في خطأه؟ هل هيفضل كده ولا يخرج من المسجد يغير النية دي خالص؟ واحد مقاطع امه، ما علينا من اللي كارشه، مقاطع امه ما بيروح لقاش ازاي؟ طب افرض هي ماتت تعمل ايه؟ تيجي تتدرمخ تحت التابوت؟ ده كانوا زمان بيقولوا لنا اللي ما يبكيش عليا في حياتي يبقى يوفر دمعته عند مماتي. تيجي تعمل لها اصوان؟ تيجي تاخد العزة تطلع دعاية في البلد؟ ملهاش لازمة. اللي عايز يكرمها يكرمها وهي حية، مش بعد ما ماتت. بعد ما ماتت مش عايزة منك الا الدعاء، انما وهي عايشة ما تبص ايديها، روح بص رجليها، رجليها، لان الجنة تحت الرجل اللي انت هتبصها دي، الجنة تحت اقدام الامهات. اللي هيحس بالكلام ده اللي امه ماتت، اللي امه ماتت يشعر بالحكاية دي، يشعر طول ما امه كانت عايشة يقع في المطب اللي ما يطلعش منه ويطلعه منه ربنا ببركة دعاء امه. رجلها تخش السجن اهو المعتاد، وتلاقيه طلع براءة ببركة دعاء امه. جابه ما فيهوش ولا مليم، والمدارس والمصاريف والحكاية وببركة دعاء امه. واحد يقول المجنات تقعد سنة 83 اللي كان مش عارف اهم، اللي له ام يكرمها يبوس رجليها يقطع رجليها يبوسها، ملوش بركة ليه؟ افرض ماتت خلاص انقطع الود؟ لا، ده الجفاء بعد الموت اشد من الجفاء في الحياة. اين زيارة امك الميتة؟ بتروح تزورها؟ بتقرأ لها قرآن؟ بتدعو لها؟ بتتصدق عليها؟ بتثنى عليها دايما؟ بتروح لبناتها اخواتك عشان كل ما يفتكروك يجيبوا لك سيرة امك يدعو لها بالرحمة؟ ولا ماتت وانتهت يلا خلصنا منها؟ لا، اخوك شقيقك جاي من بطن واحدة تفضل مخاصمه كده العمر كله ما تصبحوش؟ ليه؟ طب لغاية امتى؟ طب لغاية امتى؟ لغاية ما الزلزال الكبير يجي يبقى في جنة ونار؟ طب معلش يا رب، قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا، مفيش هنا رجعة. في اخوان الاعزاء، عشان انا عارف ان طولت عليكم، معلش يجب علينا كلنا نغير النوايا من دلوقتي، من الان، لان اقسم بالله انا اولكم ما حد يضمن يخرج من المسجد. في حد يا احباب يضمن؟ حدش يضمن يخرج من المسجد. الموت اقرب الى احدكم من شراك نعله، وهنتحط في القبر يا احباب، ويتقفل علينا القبر، وهنبقى لوحدنا، لا مال ولا ولد ولا سلطان ولا جاه ولا مناصب. فيجب علينا نتوب من قلوبنا توبة نصوح صديقة صادقة مع الله. خلاص كفاية. بقول لحضرتك الزلزال لما حصل، واحد قال يا اولاد يمكن في البيت جن البيت بتهز، واللي قال يمكن البيت اصله خسع بتهز، واللي قال يمكن الضغط عندي، واللي قال انا عيان. لا يا حاج، ده زلزال واجى في الحتة اللي فيها الفساد كله. وربنا حفظ الناس المساكين اللي على قد حالهم، اللي بالشكل على رغيف العيش، الناس المساكين. قال كفايه المسكنه اللي هم فيها، انا احفظهم وحفظنا. نشكره ولا ما نشكروش؟ الشكر يكون بالطاعه، الشكر يكون بالطاعه مش يكون باللسان. ما انا ممكن اقول لك تقول لي ازاي حالك، اقول لك الحمد لله، بس طالعه كده مش خالصه، فيها غلط، فيها كده حاجه متحشرجه. انما احنا عايزين الحمد لله النبعه من القلب، فعلا له الحمد. لا نتصور يا اخي لو بيتك انت تهز في الحاجات ووقع، كان يبقى حالك ايه دلوقتي؟ هتبقى حزين ورزين. والناس بتعمل ايه بعد الزلزال؟ بتجري في الشارع، ده بيجري فين وده بيجري فين؟ راح فين؟ رايحين ينده على ربنا. شفت يا حاج الحكاية؟ يعني الواحد لما يكون خايف من حاجة يجري منها، مش كده؟ انما ربنا بيقول تفروا الى الله. ما تكونوا خايفين من الله روحوا لربنا برضه. ما الناس اللي هو في السراء وفي الضراء وفي الامن وفي الخوف. يا احبابنا الافاضل، يجب علينا نتغير حالنا بعد الزلزال ده. المساجد في الفجر خربانه، وفي الظهر برضه خربانه، وفي العصر خربانه. اين المسلمين؟ اين المسلمين؟ البنات ماشيه في الشارع يا احباب لسه هدوم ضيقه والوان اشكال على الوان، ودي بنتك مش بنت واحد تاني، يعني مش واحده من السواق جايه تتمشى هنا، لا ده بنتك انت. ازاي تسمح لاسلامك يبقى كده في الشارع؟ لسانك ده مش صاحبك ضبطوه في شقه سهله كده رميتها كده وخلاص؟ بقول لحضرتك النبي بيقول اذا وقع الزنا قولا او فعلا كاد العرش ان ينخلع من مكانه لولا ان يمسكه الرحمن. انت بتستهون يا حاج ترمي واحد بالزنا كده سهله؟ حوش لسانك ده من الغيبة والنميمة ورمي المسلمين بالبهتان والظلم والعدوان، ونتوب توبة نصوحة إلى الله، ونتحاب ونتآلف ونتصافح ونعفو عن بعض حتى يجمعنا الله على الخير. اللهم اقبل توبتنا، واقبل عودتنا، واقبل أسفنا، واقبل ندمنا، اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا. حفظنا الله وإياكم من كل مكروه وسوء، وجمعنا وإياكم على الخير. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا دينا الا قضيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا بعيدا الا قربته. اللهم اقض حوائجنا، وبارك لنا فيما اعطيتنا، وحول حالنا الى احسن حال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.